يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن علم الزوج والزوجة وكذلك أولياؤهما بأنهما أخوان من الرضاع بعد الدخول، ولكنهم حاولوا عدم التفريق بينهما وما يزالا متزوجين، فهل يعتبر ذلك استحلالا؟ لا يجوز، هذا حرام عليهم، لا يجوز الاستمرار وهم يعلمون أنهم لا يحل أحدهما للآخر، ما يجوز هذا، استمتاع حرام. نعم.